بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وحنكو دحجرنا في سورة يونس. الله آيبها نحوغ ورمي لبذي نوع وددك كمدها جزها آخر كليهين أبال مرنت إليهين أيو رب النوشي ددك ونواناكسا الله أكي سيني جنة كليهين وحدب إسان أركين يدلي هانا بدنا ددك أن ونواناكسنين وأن مؤمنين تأهين أما عمل كحن ليمد قد كاسنا عدل إلهي اللقاء أبال مرين دونه قيامنا ذلي يمارت إهانة إليهين ثم إني أهل الناريهين الرماس أي يمارت اللبدان آيضوض أقوه الرئيس أي ربك قوى الرمية. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين dadkii ayuu u sugnaday oo iska leh ahsanu wanaag sameeyay oo amalkooda ihsaanka ku sameeyay ayaa waxa leeyihiin alhusna alkhaslatu alhusna xaaladii wanaagsanayn ay Allah akiisa ku leeyihiin ama almasubatu alhusna aw almarintii wanaagsanay ay rabbi akiisa ku leeyihiin وزيادة زيادنا ويلي ديرادنا ويلي مركي ثواب وناكسن لسيو دبذيت أيها حدنا زيادة اللوغو دريا زيادة إليه نوي. ولا يرحق مدبوله وجوههم وجياشو ذنا ما أدبوله قطر بور مدبوله ولا ذلة ذلنا مدبولا ووجه ذو ووجه نور يوئف يوي بار إيسيق مدنا ملها ذل إحانا كما موقت ودشو ذا مكرت وجه وجود ذا مكرت أولئك ذاتك أول وناكسا وإحسان كسمي أصحاب الجنة جنة ذاتك ذيوي هم أيقو خالدون كو وار يوي فيها جنة دخلي اذن كو وار يويان او ولغود اي كجريان جنة الهي ويان. مركا ايضا الذين احسنوا الحسنى وحوي احسنوا ذا مركا لليهي عمل كودي اي ادونك كو هجاجين وادد وناك سميي درجتي درجة الاحسان لبي جري dad gaaray way marka jasoodu wuxuu noqonayaa ihsaanu buu noqon samaa marka amalkoodi wanaag bay wanaajiyaan oo ikhlaaskii iyo mutabaacadii ay la yimaadaan jasoodu ilaahay wuxuu ka yeelay xaaladii wanaagsani waana sida Allah fi suurati ar-rahmaan uu ku leeyahay hal jazaa'u al-ihsaani illa al-ihsaan hada adiga wanaag samayso وعمل كذا الله درتي أدولا جيدو يعني ما أرتي هذا بدع الله إيماننا النبي محمد دين كيسي أتكو وافقضو إحسانة سميسي مركز جزاها دوحو نقنية إحسان أيو نقنية وي إحسان كأي عمل كوذكو سميان وحوي وإني لي ما دين وحال وحي رب أوفري سبحانه وتعالى وحي رب أوكري بين أي كحران ومعاسي حميها أي كحران أي اللوجي ذوي للذين ذكي أي إسكاله أحسنوا عمل كوده حجاجي الحسنى أبا المرنتي ونكسنيد بيليهين مرك الحسنى وحلوج إذا المراد بالحسنى والجنة جنة إلهي بيليهين ويا الحسنى هذا حلوج إذا وجنة ويا جنة أي الله أكتس كليه وزيادة زيادة ودارات أهنا وإليه زيادة سي وحوي وحوي وفسرها markii laga reebo yaani amalkoodii markii ay wanaag sameeyeen tiiba 10 jeer loo maarka loo laalaabo ee maarka ila tadoobo qolo jeer ila adcaaf kathiiro ilaahi ogiyay markii ajirgoodi la siiyo dabadeed bay ziyada leeyeen way ziyada leeyeen ziyadaas markaa waxa ay culimadu ku fasiraan wa annadaru ila wajhi illahi alkarim allah wajhiisa inay arkayaan ayay maarkay ay culimadu ku fasiraan wayan ziyada taasa loo jeeda maxay yeelay waxay ka zaaitaay wixii la siiyay ayay dheeri ka tahay wayan yaani wax ay samaartay amalkooda ku mutaysanin wan amalkooda aynan ku heleen أو زيادة أهو رب السياء سبحانه وتعالى تفسير كاس إن زيادة اللي قفصره رؤية الله عز وجل النظر إلى وجه الكريم الله وجهه سؤي أركان الله أركده سؤي أركان إن اللي قفصره علم فرب ذن أيامارة قفصرته وأبو بكر الصديق أوهر رأيه حذيفة بن اليمان عبد الله بن عباس تابعين في الرجب ذن باكمدة sida qataad iyo sudii iyo geyruhumba macnahaas ayay ku fasiraan madhabka ahlu sunnahana waxa weeye dadka mu'miniinta ah yaani maaragtay inay qiyaamo allah subhanahu wa ta'ala ay ku arki doonaan waxaana tusinaya ru'yada ziyada in ziyada inay aragtida ilaahay tahay xadiith imaam muslim imaam ahmad iyo tirmidhi ibn majah ay warinayaan xadiith suhayb radiyallahu anhu wuxuu leeyahay suhayb wuxuu oranaya تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية آية دان أي نبي أخريي وأهل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة أي نبي أخريي صلوات الله وسلم عليه مركز وحو رسول كيري وحويري إذا دخل أهل الجنة الجنة أهل الجنة هذا جنة قلان وأهل النار النار أهل النار كان النار تأي قلان ولك الحكوماي نادى منادي ملك ايا قي دواق او قيلينيو او اورانيو مخو دواقيا يا اهل الجنه اهل الجنه ديي ددكي جنده اهل كيديو ان لكم عند الله موعدا يريد ان ينجزكموها ان لكم عند الله موعدا يريد ان ينجزكموه الله اكتيس وحد كليدين بلن باد ليدين بلن او ربي يدين قاد موعد باد ليدين او دوني انو ادين او فيو او ادين قد او دوني الله ادين سيو مكاسة وحيليهين فيقولون وما هو موعد كاي يبلن كاسوا محي ويدين ايا مكاسة سؤالك لو كسي حرنا يعني ليهين الم يثق الموازيننا الله ميونا الميزان كين عسلين ويبيض وجوهنا وجياشين ميوسا نورين نوسا عدين ويدخلنا الجنة جنة ميوسا نجين ويزحزح عنا من النار نارتنا يعني نارتنا أوسا يعني ويزحزحنا عن النار يدي. نارتنا أوسا نجد يرين ونجفو جين محيطة مركة واحد زيادة موعد كالو أدنى شيء جيسان وام حديد مركة سوى الله سبحانه وتعالى ورسول كليه فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليه من النظر إليه ولا أقر لأعينهم مركز أيو الله حجابك أيجا أيو الله أدحي أيو رب فإذا مركو رب تقى حجابك أي الله أركيا مركي الله أركان نبي قوة دارتي وحير الله بان كل دارتي الله ما أوننسين شيء أي كجع البنيهين أركد إلهي سبحانه وتعالى يا أركان وح أي هلام ما يجير تتنو كلاته وح قلم إذا أركد إلهي ما يجير تبولي وح أي إشي وقبوس بدنت عينا لما أركأ أيو مارتي لرسولك صلوات الله وسلام عليه مرك زيادة وحلو جيدة وأن نظر إلى وجه الله الكريم الله وجهه سؤال الله أركو أهل الجنة أي أركان أي اللغو أبا المارين وتسوية للذين أحسنوا الحسنى حال الدين ونسند بإليهم وزيادة زيادة وإليهم وحويا أرتل إلهي سبحانه وتعالى ولا يرهقوا مد بولو وجوههم وجياشوه قطر بار أما مارت بص مدبوشة ولا ذلة ذلنا كما قرن غضاء مدبولوي أنا مدبوشة مركا يعني هذا وحلوج إذا يعني ولا يرحق ذب يعني ولا يعلو ولا يغشى بلوج إذا كما قرن غضاء مدبولو وجوه ذا قطر يعني مارت بار مدبول القطر وحال إذا الغبار وبارك لو جيدا بسط اي قفك مركي وجهي سوالا وبار اي هاي وحوية يعني احانا ايا سارا ويان تاسو كلاو مارت وصق اي وجهي سسار مركا الغبار لو جيدا مفرد كيودان وحال الى هذا وقترة اي مفرد كيودا لقدي قترة القطر وقترة الارن ولا ذلة ذلنا دشوذا وجياشوذا ما احان ذلق وحال الى هذا يعني وحي علماذا كتعريفيان ما يظهر في الوجه من الخضوع والهوان وحوجه كم وقنيو او ذلغ الاهانده ايا لو جيدا يعني ذلغ كاسا ليره ذا ويه marka shay makruha oo naftu naftahay maba haleela dadkaas loo jeeda weeyo sawta marka qofku dib uu la soo kulmo wajigiisa laga akhrista marka uu dhibaateysan yahay wajigiisa laga akhristaa go'o marka dadkan wajigoodaba ifay oo nuuray baa loo jeeda saasu Allah leeyahay subhanahu wa ta'ala wala yarhaqu wujuhahum qatar wala dhilla ulaiika dadkaas oo maaratay ee mu'miniinta ah yaani al qatar iyo dhillaga labadaba waxa way macnaheedu waa sawad wujuh wajiyadooda يعني مذو مقرب اللوجيدة ساس ويه وجهه ذو افتيمة يو نور يو ويه سيد عبد الله بن عباس بو كوفة سرية قتادة وحي كوفة سران يعني مارت وتغير الوجه باللوجيدة وجهه الدرسون كيسا أولئك دتكاس مؤمنين تا أو إلهي سيدا أكو أبا المري أصحاب الجنة الدت جنة أهل كيديوي هم أيقو خالدون كووار يوي فيها جنة بحلي ذا أي كوارانو يعني لا يبغون عنها حولا ميل اي كآذان اما اي كوهور ايجار مضلبا كما دي منيان كما دي قوبان لغساري مايو ايضو كبمان ميسو وحاسو دمبو رب سبحانه وتعالى وصينه ياويا والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها والذين كوا مؤمنين تمرك لك يشيكي بعدك عكسي وذي احال لقو الرمي والذين ذكي كسبوا كسبذي السيئات حمان يالك كسبضي حمان تضدك الليمد وسيئاتك الليمد جزاء سيئة سيئة من سيئاتهم كمدة حمان يالكو مد كمدة جزهي أبا المرين تيدو بمثلها أي سيئة بمثلها وسيئة حمان أعيضو كليتاءها يجزيه سنقونا ساسو الله سبحانه وتعالى لي جزاء سيئة بمثلها حلق حمان او سمي لولا الله بمايو زيادة لقدر ماي ايضا امبالغ ابا المرنية عدل الاله سبحانه وتعالى وي. وترحقهم وحاد دبو ليسو وجوه ذو وجياش ذلة ذل با دبو لي احانا ايضا دبو ليسو ما لهم ايضا امسبنان من الله الا حقي من عاصم اي عاصم مد دوراء الى ليا و الله كالى لينا ما الها ما ان عصبنان ويا عذابك الهي وحك عليه ما ارت عقابك سكهر استاقا قل احد عاصمة ما الها ويا كأنما وحابت مدابة اغشيت الا دبالي مركز سنة وجيدة امدوهين بالعبدرية كأنما اغشيت وابا ايضا لدبالي وجوههم وجياشوبة لقد دبالي قطعا قيبه يقبل الله ومن الليل هبينك كمدا مظلما حال كون الليل هبين كاسعوية مظلما مد مقدعوية وآت المدوية أيابد مودا وجهو دين ودوشة كسارية أيوية أولئك ذكاس إهانة إذلق أي مارة وجهده لكموقتا أصحاب النار نارة أهل كيدي ويا هم أيقنا خالدون كووار يوي فيها نار تدخل يد بكواريان يعني مرض الشرك والكفر لا تغان واي كواريان والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها مركا يعني اسم الله موصول أو الذين ذا هدئا المبتدئ سنوه خبرك وحن رلينا جملة ذا دنباء جزاء سيئة بمثل هذا أو أي جملة اسمية أيان خبرك كدقينا جزاء المبتدلبات سيئة بمثلها جار مجرور كاسن وخبر كيسي جملة ذا اسم ذا تبع مرك اسم الله موصول خبر النقان يسويا معناها سأودي سننا إعرابك رو تربضا أي مفسرين تشيغانا جلو والذين كسبوا السيئات ذاتك حميدا ليمن أو كسبضي مركي ذاتك والمناكسنا لقصوا شيكيه سعددها باكوي أشقيضة هاي أهل النار كأهنا لقو حجينيا وحونا الله نوى الشيكي عدل جيسا يعني ماركتي حميدا أي سمعيين كليه اللقاء بالمرنين بينما أفضل جيسا أن صار أن ذاتك مؤمنين تأيه مركي وناك سمعيين إن زيادة لصيني زيادة الله أبلاب أن صار أن يقول يعني حمانتي سمعيين بلقاء بالمرنين والذين كسبوا السيئات ذاتك حمينيالك كسبضي وشقيستي حمانت شقيستي مركا سيئة المراد بالسيئة يعني الشرك يا معاصي كل حرم ووضنقون كرا لكن آيات وحيث سنة ما دام اللي يرهم فيها خالدون إن المشركين تكفر تكذيب كلي من أيهين ولا أن قفك مسلم كهدو عصيان أو كدعه أو أدونك عمارتي معصي لي ماذا وصدع عليك كقله ما دام أو مؤمن يهي أو إيمان لي يهي نارت لغم واري أو كواري ما يهوي لكن قفك أدو شرك الله تقو وكواري يهوي مركة ذاتك كسبغي أو شقيستي حميدة أو شرك قوه الرئيو ذاتك جزاء سيئة سيئة أو حميدة أي سمعيان أبا المرنتيدو وحويان بمثلها مركة بعض أسوحيليه واصلة وحويان سيئة مثلها أدو يروك لويا سيئة مثلها سيئة أعيضك ليتاء أي جزاءه ذو المقونا يلو أبا المرنة يويا مركة أرنتاس وحيت سنة عدلي إلهي سبحانه وتعالى ربي بأولي هاي يعني ما ارتحي لمتها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها قفك حمي سمايه تاهم بالغاء بالمرنة لكن حمام بو سمايه الله الله بلا بقه ذنبي بضان دوشها لغا سار لما أورن أيه لما أورن أيه جزاء سيئة بمثلها أي جزاء سيئة سيئة مثلها أبو يروك إلا متاوي وترهقهم وحدبوا ليسوا ككر نقني وجوه ذو ذبا لوجه ذلة يعني الدل يخزي إمارة حوان أيام من أجل يعني إمارة معصر إلي مادين إيا سيئة إلي مادين سببت إذا أي إمارة وجه ذو الدل وكدبوا ليهوي وترهقهم وحدبوا لي وجوه ذوذي ذلة دل إيحانا أي دبول يسوي ما لهم أيقوا مسقنان من الله ألا حقي من عاصم من إلاليه ورب كالدوره عذاب كيسة إيمارة إيحانا اللغو سمعين يكا إلالية أيقوا مسقنان يوي مركا من عاصم تامن تام اسكسلوا أي إرادان يعني ما لهم من الله عاصم أدو يروك له أي لم يتايوي كأنما واب أيضا أغشيت للدبولي وجوههم وجياشوذا قطعا قيبا من الليل هذين كمد مظلما أصدقوا هذين كمد مقدئ هذين آد مقدئوه قيبا كمد إن مارت وجياد لغا ساري وقود دبولي وجياد وذي بابد مداول سيدي أم ذويهين ودلق أوغا موغدا هذين قيبا كمد انتلسوا قوي مقدئي سيوجيه لغا ساري أو كلابات مداوية مركا القطع هذا حلوجي لا وجمع قطعة وأنا الأجزاء أجزاء الليل بلوجي لا قيمة الهبين كم يداوي مظلما تنوح كحالين هنا يعني من الليل ذا سن كحالين هنا ويا أما قطعة أنت لفت إذن ولا كحالية يعني قيمة من الليل كم الهبين كم ذا حال كون القطع قيمها سن أيهين مظلما كوا مقدي أيهين هبين كقيبي يسو أي مقديهين ويا مركا يعني حق وجيس مذوق إهانة كم وقتا دراديد أي سداس الله بعض ريويا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون دتك سوى النار تدتك يدي وانا أي كواريان ونقود وكجريا أولئك دتك أصحاب النار نار تدتك يدي هم أيهو خالدون كواريا ويان فيها نار تحدي إذا أي كواران وي مرك مالك قيامها مرك اللي تقو تتك أهل الجنة أهل, أهل, أهل, أهل, أهل نار قلنا وجيده ذو وائفيا هو نوريا وذاتك أهل الجنة ذاو قلنا وجيده ذو الدلي إيهانا كموقته ومذوين سيد الله بقرآن كإن بدن أنه وشيه في سورة آل عمران وقال الله وحنك سوبرنا الله أرمي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يعني علماء ذو حيدة الآن وجوه ذا أهل السنها ما لن تاسوا يعدها وجوه ذا أهل بلعا هو مذوه ذا يويان تاسنا والقدر ويكون مزران ويان وحن مارت الله أوليه في سورة القيامة يعني مركوا لبضع أهل مارك وجوه ذو ذو كور رمي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجيال أودتك أهل الجنة ما لن تس قيامها وإفس وذلذلا ليس الله بين أرك يعني إيه يعني فيرنا يعني ويا ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة وجيانا وحد مودا بلايا كم وقته أو مارت ووجد تبيان أو مارت مصيبين كل عضي أو كله يعني ساس وكل وحي ملاين إن عقوبة وين القسمين أو كله تأي في الأيام ويا في سورة عبس أو كلته الله سلاس وكلبه نوشى قال لبدو ذا وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة وجيال دفل أهل الجنة وجوه ذوذو ومد دلالة سعيف يسوي ومد مارت نعمة إلهي أوسي كبس ليسوي ومد بشارة سنة يسوي ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أيضا نان اللمكة وجيانا وكو أهل النار كأهي باربا وجيه دشودة صارا دل با دبولي يعني ساس وكلوية إهانا إيه دل با دشودة صارا ومدودة هوية مركة آخر سلاسة دكو وكلبحان قفك مطيعة أهو ربي جيس أطيعه أو إلهي كدن بايه رب كحرا جنداس إلهي سبحانه وتعالى بوسيني وجيه سنة وإفيا عكس جيس قفك ربي جيس كعاصيه إساقنا مقدقاء عذاب كاسية دلمداس في حولية إهانا داس أيو ألاكت كلية ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم شركاؤكم فزيّلنا بينهم أيضا يعني أهل نار كي أيها اللقوة الرمية قيامها مركي جوغا دفت مشركين تا أيها إيا دفت أي عابودي جرين أيها اللسكو كين مركاسا يعني لبدو ديبا لك لسوء عيا مركاسي جعيم كشرس جعلايين عذا وضعي نحن ذكب الله بني ساوي ويوم اذكر واذكر كشاكين نبي محمد يوم مال كشاكين اما اقدق مال اقدق ايضا والي رانا يعني انذرهم يوم مال اقدق نبي محمد مال كاسو نحشرهم ان كل من دون مشركين تي اي شركة دي جميعا حال كونهم جميعا ايضا اذل aan wada keenay doono oo maxsharka qiyaamaha isku keenay doono maalinta dadka uga dig u sheeg hadeertaan saasal oran fuma markaan kulmino naqulu an oranayno marka kadib lil ladina kuwi ashraku shirki nasmay yaani hadu waxa la kulminay khalaaq iyo dhan way maxsharka cid kama kan mal walu soo kulminay laakiin marka ka dhacay hadalku waxa loo jeedinaya mushrikiinta iyo shirkadoodii aalihadoodii ay caabudi jireen أي هذا الكلوجي ثم أنت دبدي نقول وحن أرانينا للذين كوي أشركوا شرك ذي الليمن أو مشركين تاها أو رب عبادتي سأحدا نحن لو داجين أيام كو أرانينا مكانكم إلزموا مكانكم بوسكين الجوغة هل كنا قادوا لازمة أيام كو أرانينا أنتم إذنك إيه وشركاؤكم كوي إلهياشي نيو العابودي سين لبدي نبا هل كجوغة ayaa ku oranaynaa weeyo antum shurakaaku meeshaan kunna gaado oo mekaankiina laazima fazayalna yaani waan kala soocnay baynahum ayaga dhaxdoodi kuwi wax caabuday iyo kuwi la caabuday ayaanu kala saarnay labadoodi baa la kala geeyay yaani waa la kala saaray tafriqa lagu sameeyay markaas la kala geeyay ayaa qarkood marka ay jawaabayaan waqaal shurakaahum kuwi shurakada ahaa ee aalihadii ilaahyaashii la caabuday ayaa waxay yiraahdeen ما كنتم معدنا نحين كوينا مشركين تاهو يلوي وان إذن كان إلهي ياشا مقبكتين ما كنتم معدنا نحين تعبدون كوى عابد إيانا أنك كوانا عابد معدنا نحين أنك أنا معدنا عابد جرم بإلهي فكفى بالله الله وكفلا شهيدا مرخاتي أهان بيننا أنك وبينكم إذن كدحلينا الله ومرخاتي أهان كفلا ويا إلهي ما مرخاتي قشتين إن أينا أيها عابد جرم سلاسة مرخاتي قشنين إن كنا إنه شأني كنا وحان أهين لغافلين كوانا أغين أو كمقا عن عبادتكم عبادتين كوان قرنين أغين أيان نحين إذا ما نعانا أمرنا نعابد ما أنا أرنين عبادتين كما أنا ورق نساس وكلمكو أرنين مركا أيضا سيدة الصوت شيئني الله مركا وهو الرئيس خلقه لن قيامه وكل مين مركا وكل ميو ايا محشرك وحا كفدي خوبيو مشركينتي الله الى نهين عابودي جرتي عيد الله عيد عابودي جيرين مالنتاس وي كبري نكونيسا وي كبري نكونيا وي ويوم نحشرهم وانذرهم ذاتك ادغنوا محمد يوم مالن اوغدي مالكو نحشرهم ان كل من دونو خلائقدي او دن جميعا دمانتود ان كل من دونو مالنكاس يعني ذاتك اوغدي ساسالين أهل الأرض أطبع لكل منه جني إنسي بارغوني فاجر كوري كل ولكل منه وحلق التقاية ملك يعني ما رتصر الله أولي في سورة الكهف كلية وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ذاتك وانسوكيني وانسوكل مني قفنك معنا انتقن آدم نبيل آدم ملك الأبوري إلى قيام الساعة انت الأبوري دونه لما انت تلقى محشر كان اسوكيني ما انت قيام عاوية halka sal iskuukeen marka dadkii maalintaas aan kulmin doono u sheego hadda uga digbaalay rasuulka kaleey salaatu wasalam thumma inta dabareey naqulu an oran doono ama naqulu waxan oranayna lil ladina ashraku kuwi mushrikiin ta ahaaye shirkiga la yimid ayaan ku oranayna makanakum ay ilzamu makanakum boskiina jooga halkiina ku nagaada laazima si yaani oo u dhaco ليقع التحاكم والفصل بينكم ان اذن كلا اذن كلا حكومه او لا اذن لا اذن كلا سار الدرادي ماشي ان لازم سوق ايا لا اورنيا وين مكانكم لازم انتم اذن كيا وشركاؤكم وشركاؤكم يعني الهيا شي مي اذن كان هلكان جوج وا اذن كلا حكمن اياي ساسا لو اورن مركا الهدي اي عابد جيرين الله سكنيسا يا ايغا ايا ما انت لك الحكم لك الحكومه لك لك صار يا ولي فزيلنا بينهم فزيلنا اي ميزنا وفرقنا بين المشركين وشركائهم يعني وانو كل جيني وان كل صارني بينهم مشركين تي كوي وعابدي جري الهي كسو الهي عيدانين عابدي جري اي عدي اي عابدي جري انه اله ياشو ديها ايانو كل جيني وان كل صارني تفرقه لو سمين يعني مركا ترى زيلته فتزيل اي فرقته فتفرق سلا اترى عنده كلاوه وان كلا جيين مركا سي كلا تغين ويان تفرقا لغو سمين وان كلا تغين مركا شالي مركا ادونك جوغين والا جعلا وان الهي مشركينتو الهي اشهد الهي كسو كي ويجعلا لكن ما انت عداود اياب بلا بنايسو ويكبري نقون ايان الهي اشبا انكريو او ديري صوتا دكان وحي عابود الجيرين لبقن بيمتاي إن أيهين دقوا وناكسن أو صالحين صالحين أو آنا عبادات وذفرين أيها هنا عابدين أنبياء بالعابدين سيد النبي الله عيسى أو كلا أي مارة عابدان كريستانكو أي عابدان يعني ملائكتها العابداء أو دقوا وناكسن مشركين تعابد جرين يعني دد صالحين بالعابداء أو مارة أموات وقبور بالددك عابدان يوحل ماذا دد صالحين والعابدين تتكاس ما اينن فرين ان ايغ لا عابودو ما اينن فرين بري قيامه وي كبري نكونا ما كلتو اله يوم انن اورنن انغ نعابودو بيلي نما ابن عابود جيرين بلا يا عابود جيرتين لي جني وحدرنا شياطين عابود جيرتين بيلي ساسو كلو كو اورنا اي ان ايهين دغحان اي جمادات اي بمارت وحيارك الحيوانات كل اني عابودن كواسن حد عبادته مبا كو ورقبا دغحان ان لا عابودو قد كنو سجود مي وركايا dibiga midka caabuday ma dibigaan war warmi uu ka haya بري وكبري نقناي وحولي كما آنان أمرن شغنا كما آذان لين يعني عادل كما آنان أرنب أرنب وهكذا مركا لبضه ويكتب الرؤيا أما دات صالحين ونواناكسن هم نقضين أما حيوانات جمادات يدك حاني وحي دونان هم نقضين ويا وكبري نقناي ويا وقال شركاؤهم شركذو ذي كوي إلهياشي با وحي أرنب يعني وحي إليهم ما كنتم معدنا نحين تعبدون كوا عبدوا مركا أدونك جوكتين إيانا عمك كوا نعبدوا ما إبنا نحين ما إبنا نعبدوا جرين وإن كرين مارتين يعني إنا أيها عبدوا جرين أيها كبري نقضين قتاسويا مركا عد ألا عد إلهي إذا نحين عبدوا ووحوا رب سبحانه وتعالى خلق يسا كلقوا نذا النقضي لو ذا جسو إلهي لو ذا جسو بريت قيامها وإن كرين وكبري نقونا ياوي وكبري نقونا بنانك وديغيا يعني خولي الى عابد جلسه halkan ayda rabbina ugu sheegayo kale ayuu oranay waxaan maaratay fi suurata al-baqara an ku soo marnay tabiinta iyo matbuuinta kuwa wax raacay kuwa wax maarta la raacayba inay barinta kale bari noqonayaan ittabarra alladina tubu min alladina tabu wa kabar noqonayaan bari bi kan noqonayaa suurata maryam ku arki doonaa di ilaahay noo qadaro كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا يعني هنا عباده ذكو كفر دونان وما ركتين يعني عكس ذلك أن يكون دونان أي رب نوبشه كلا سيكفرون بعبادتهم وكو قالوا بيان ويان مركا ما كنتم إيانا تعبدون كو أنك نعابد ما أدنا نحن ومركا لك لجيئو ولو ذو ذلك لصار لفزيلنا بينهما لذلك واسكسوا فرجيلان qolana anaga idin caabudi jirmeenay kuwana waxeynay nama idin caabudi jirin tafriqadaas oo lagu sameeynaana Allahu noo sheegay fi suurati ar-Rum wuxuu leeyahay wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idin yatafarraqun maalinta qiyaamaha markuu dhaco dadku labay kala noqonayaan way kala baxayaan yaan saasa loo kala saar in kunna an ibadatukum intani waxa la yiraahdo waa tii al-mukhaffafatu min at-taqila ay bahan oo ismigeedana damir sha'ni mahdhufa ma isku jiro oo yahay إنه حاضر يرهدان وياه إنه أدو يروك لوي إنه شأني كنا وحان أحين وسبودي إن كنا عن عبادة المقال تاسوريون وقال شركاؤه ما كنتم يانا تعبدون وإن كرين لما يبنى عابد جرين بيبين فكفى بالله شهيدا وحاوته إلهياشي لعابد جرين شركاذي وإيدتك مشركين تعابد جرين بهذا الكوتان فكفى بالله الله باكفلا شهيدا مرخاتي أهان إلهي بقفل سبحانه وتعالى مرخاتي إلهي بقفل يعني بيننا أمجئي وبينكم إنك دحلين الله بأنك لساري إنان عبادة أمجئ إذن فرني ونعابد آن إذن نري إنان إذن أوراني وإذن ككري أنشادان إذن زيني يسان وقصر رعدين الله بمرخاتي النوع إذن إن كنا مركواتا إنك أشيغي واتن خففت من التقيل إن كنا أي إنه شأني كنا وحان وحين لغافلين وكم مقن او غرنين عن عبادتكم عبادتين وكان غرنين بان ايام وحين هنا انغ نعبوديسان با ورب ما انا نهيني لي بارون دغ خمانت منك سجوداي مخو كوغي يعني دبيغا نكلا وا كعابوديا يا مار صعن مخو كغرنيا انو عابوداي ميد كدنتي او قف هلكا قبر كو جيرو دنت نكلا وا عابوديا مخو عبادتيس كوغي مخو كغرنيا ملا هوي إن كنا عن عبادتكم لغافلين عبادة ذي نبنانك معانا قرنين رادنا كما آنا نحين ساسو كلابي أورنا يا مويا ما يعني هذا أقنهن راد كما نقرنين ويا مركا مرنا راد كما نقرنين ويا إن كنا عن عبادتكم لغافلين مركا مالكا قيامها إن أي وقت قباه بضنائين أو أي لباتدو أي جرتين لبك إن لقاق هذا أي أحي أي إلهياشي أي انتاس adduunka ku soo caabudi jireen ay maanta ka bari noqonay wa maanta u baahi badnaayeen in loo gargaaro way maankaas ka bari noqonaya way quraankan ilaahay aayado far badan mo noogu sheega fi suurati sabab markta ku arki doonaa di ilaahay ilaad aayadan aayad lamida wa yawma yahshuruhum jami'a thumma yaqulu lil malaa'ikati ahaa'ula'i iyyakum kaanu ya'budun malaa'ikta laga yahay kuwan midinka idin caabudi jireen markaas ay qaalu subhaanaka anta waliyuna min duunihi إلهي النسخان ودب لقاه فيه يعني أذيك أولي قيمة أيها السكدو بل كانوا يعبدون الجن جن إيه مارت الشياطين عابد جرين أنا جنما إن عابد جرين بأورم يانوي سداس أي ملائكة الكرام يكبر النقاني أنبياء ويكبر النقانيا ذاتك صالحين تأولين إلهي العابد جرين ويكبر النقانيا متكتب راضي كمان نقانيا عبادي سرادي كب إلهي سكدي سين العابد الراضي كما عاوي هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق هنالك halkaas moqifkaas xarijka ah ee murcibka ah aad u argagax badan oo qiyaamo markay taageen cidii ay caabudi jireen ay ka bari noqotay cadaabka ilaahay arkayaan ayaa tablu kullu nafsin tablu way ogaani kullu nafsin nafkasta kulligi ma aslafat waxay hormarsatay ogaanaysa waxa Allah waxay soo hormarsato khayr iyo shara maalintaas ogaanaysa way waruddu والعلي يدك إلى الله أي إلى حكمه الله أي حكمك سلو علي الله عادل أي يدك كالصار يقول مولاهم مولاه ذي مالك ذي أها أو كنت صرفه بقر ذي أها أي اللو علي موله الحق أو حق أهاي عباد ذيس أي حق أهاي معبود كتبت إيه كون كان كجرك لي أو أها الله أي اللو علي يقول سوء كالصار حكمك سوء كالصار وضل وحادمي عنه مشركين تي وحاكدمي اي وايين ما شي بي وايين كانوا اي اهايين يفترون كوا بين ابورت مركي ادونك جوغين وحي بين ابورت كو سمين جرين او يدي جرين شفعاؤنا عند الله وي. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا يعني اريها وي اي اورين جرين ما انت واي وايين وي واحوج ما يكون وما لكي اهايين او باهله بدناين أي ويوينيان عدو قرقارتا أوكال ميسا أي ويوينيان هنالك تبلو كل نفس مركا يعني فعل كان أو تبلو معاني بدن المفسرين تكشي قال لك معاني ونسكول لو دوي يعني تعلموا بها هذا مرني معنى هاسو هنالك تبلو أي تعلموا ويؤغان وحي علماء قار كفسران هنالك تبلو أي تذوقوا ويددمن ويرادا هنالك هلك أمرك اللي جوجو أي تبلو أي تذوق ضد من إيسا كل نفس نفكست كل جيد ما أسلفت وحي خرمر ستي يعني جزاء ما أسلفت ويان وحي خرمر ستي جزاء هذه إيه على المرنت هذه أي ضد من إيسا أرك إيسا ويان عمل كيس وشق إيساتي هدو وراك سنائي هدو أو حما ما لنتاس أي إمارتي أي ضد من إيسا ويان يعني ما لكاس اللغو والرمي أو نفو البابع الأغان وحي لم تهي آية بارك في سورة القيامة كجر تأكل ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ما انتس الله والرماء وح الله وحو بني آدم أم هرمر صدي أما دبو ودكتي أي الله والرماء ياويا مركا هنالك حلقا مركا لجوغ محشر كي قيامة هاتي أي تبلو أي أغاني أما ددنين كل نفس نفكس تكل ما أسلفت وحي هرمر صدي وخير يا شر يعني جزيه به ليس ويا وردوا الى الله مولاهم الحق وردوا والعلي خلقه الى الله الله بالو علي اي الى حكمه يعني ما رت حكم كيسي ايا لو علي سي او ما رتي اسغ حكم كما انتس او عادل اسغ او محكمه عادل محكمه او حاكم كيهي oo maarta cadligiisana oo Allah dadka ku kala saaray weey cadaaladiisa ku kala saaray waruddu ila Allahi mawlaahumul haq mawlaahum mawlahoodi oo Allah macbuudkoodiiba ayaa loo celiyay yaani maalikoodi iyo rabbigoodiiba loo jeeda mawlaahum ay macbuuduhum wa rabbuhum wa maalikuhum maalikoodi ayaa loo celiyay mawlihi alhaqi ee xaq ahaa cibaadadiisu ay xaq ahay ayaa dadka maalinta loo celiyay مركزي أوك الحكومة الله نعدم ظلمنا يا سبحانه وتعالى قفو الباب وحي أوليم أي رب سبحانه وتعالى كأبا المرنة ياوي وضل وحا دمي عنهم مشركين تي وحا حق وذك دمي أي وايين ما كانوا يفترون وحي بين أبو رنجلين سوى شر ما إينا بيجلين أسنان تاني إليك حان تلوحا نعابدين إن إلهي أكتس وحنا قتران ونقوش فيعان أي نعابدين إلهي إن النودو ويان bi orangeen iftirihi dadan ahadaan makhluuq aanan lahayn cibaado ay cibaado siiyeen بافتراءه إنه عبادة استاهل أي شيء افتراءها المصبدات دا أي لي مادين ويواي مركي آلي هذه أي كبر النقطة يرادان يعني ماركتين نما يدنا العابود الجر مركي يرادان وطاسا لو جيداوي مركا وضل يعني وحق ويوالي رادان أي ذهب ويواتقيوي ضاع وبطل انت ويكو بسلا علماء ويا يعني وحي ويانك مارت كبمي مارتي يعني بوري ما كانوا يفترون وحي أبان أبورين جلين أيام أنت سبوري وي ويان مارك وحي كان يسوغي المجري إلا عذابك إلهي مويين. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قل وحترى النبي الله محمد من أحد كيبا يرزقكم إذن إرزاقه ورزقه إذن سيئ من السماء السماء يا إذن كإرزاقه ورزقه إذن كرسو دجيه والأرض دولك يا إذن كإرزاقه ورزقه إذن كرسو صاره تاب الويدي أم أمسه من كما قف كيبا يملك السمع مقل كهنتي أو إسكالو ملكيي والأبصار أرقنا إذن ملكيي يا إذن سييوا أحد إسكالو هايو إذن سيي أو أيضا ملكي يعني ملكيو إسكالي واقف كي ومن واكما قف كيبا يخرج صوصارو الحي متك نول من الميت متك دنسان أو ميتك كصوصارا واكما واحد كي أو يخرج هذا صوصار الميت متك الإنسان من الحي كالنار كصوصاره واحد كيويا ومن كما يدبر الأمر أي أمر الكون بالوجه كون كان أمر كيسا أحد كمامولاه وكموية أحد كيوي وقف كمامولاه مركات انتاس مركات تراه هذا مشركين تا فسيقولون وحي أرانيان الله الله با مامولو وحصو دم الله با اسكله رزق إلهي با سمد كسو دجيو أرض با سوى كسو صارو مقل كينا إيا مارك أرجينا أسقى ملكيو اسكله وأسقى نسيي أسقى أياه كان بنتي مت كنول مت كنول مت كنت كسو صارو كنول مت كمارك بنتينا مت كنول كسو صارو ويان كون كان أسقى مامولو سلاسي كوران دونا مرتي سيداكو يلهدان فقل وحترى مركا أفلا تتقون ميادنا بقينينو الله ميادنا كعب سنين إيه شركي ولا جمت آتسمين إيسان أما عذاب كيسك وكعب سنين ميادنا نحين وإذن سيداوية سأسأل يعني سلاسأل قولي آيات دانو حنارك دوننا يدور آيات دوضو قدارك إيمان دونو الله الحجي سنيا مشركين توحي اعتراف سنين ربوبية إلهي سبحانه وتعالى إنه ربي هاي شركنت واعتراف سنايين ويقرنايين وحي اعتراف سنايين عد إرزاق إنه الله أها ما ينكر يجري مشركنت إنه رب الرزق السيو ما ينكر يجري إنه أيه إلهي أبوري ما ينكر يجري مرنا ما ينبه يجري إلهي آشان أن عابدنا كون كان أبوري أما الرزق كانوا أما أنا جن أبوري أما ما ركتي محل يرهدا كون كأيجا ما مرو مرنا ما إين الأورنجل مركوح اللوح الجيسنا يا ربي من مذي يا خالق من مذي أي الله هو قلايم بوح الدليشنا يا ربوبية ذاتي يا ربي سبحانه وتعالى وعود ليشنا يا توحيد كيس أو إله من مذي سمع عبود من مذي سيا إنه معبود يا هاي وأصي كل عباد لي هاي بدليل لو قد جي يوم ومر حدا انت اوغشيين افلا تتقون قال لي مئات من كعب سنه مركه ربك وكل عباده حشك ولاسي اولى سمين انسان بالارض مركه ادلات فربدن او ربوبيه الله تسينيو ايا اي اي كورميسا سده انه اله رزق رازق ويهي او اوغلايين وحا لو دليشنيا انه امرت الله او سمعي يبصرك اسغ ليهي عيد ربن او كقادي كره اني اوغلايين إنه مارتي يعني مد نول يمد بنتي أسوك لساره وكور رمي دون إن شاء الله تعالى إنه كونك معموله وأفر شيء aayadaha dambe waxaan ku arki doonaa inuu asagu khalqiga bilaabay oo dhulka koonkan asaga abuurtay barina uu soo celin doono baa la weydiin. Waxaan arki doonaa la weydiinaya yaa dadka hanuuniyo cidaabaha u hanuuniso oo baadida ka hanuuniso arrimahaas oo dhan baa la su'aali doonaa weeye. Marka waxaa loo daliishanayaa Allah waxdaaniyadiisa yacni ilaahnimadiisa ayaa loo daliishanayaa. قل وحترى نبي الله محمد من يرزقكم يا رزقك إذن سيئو أو إذن إرزاقه من السماء سمدي يعني كرزاقه رزق السمد وحلو جيدا روبك السمد وكسودا بني آدم كروبك سيكونوا لي أما بلد حجوه أما بادية حجوه روبك سيكونوا لي هذه إنسان كإله روبك وكعشته وحوه بني آدم كحكونوا لي دوك بلك وكسوبحه أيوه كنوا لي haday tahay maarta raashinka la cunay la dhulkaas ka soo baxaa sooma wuxuu ku soo baxaa waa roobkaas weyn biyaha dhulka ku jiraahi asalkooda yaacna maarta roobkaas soo daayay dhulka oo weelayay weeyaan hadii roobki la waayay biyuhu waa guraya waa baabaya gudii waa dhamaaday marka xaddoodi ceelal waxa ku soo saaraya ma soconayso roobkaas ayaa loo jeeda risqiga asalkiisa waa asaga weey Ilaahay uu ku irsaaqo markaas adduunka soo baxaa xayawaanaadkii uu cuni lahaa oo caanihiisa cabi lahaa oo hilibkiisa cuni lahaa oo ku intifaaci lahaa ayaa ku noolaada doogaasi weeyaan sagaas ku noolaana marka ka dacdigu bani aadamku ku noolaada marka riziqaas samada waxaa loo jeedaa roobka bay culimadu ku fasiraan waxaa kaloo la yidhaahdaa Allah subxaanahu wa ta'ala maadaama fawqa arshihi uu yahay riziqo dhanba kor uu ka maamula korkaas samadaasuu rabbi uga soo dejiyaa weeyaan والارض دلك اي يعني يا ابن كيرزاق دلكنا وا دوغاس الله يكو سو ساراي روبك يكو سو ساراي بني ادم كو بيرها او كدغتي وخا لميد كا اويا اما يملك السمع والابصار يا ملكيي السمع والبصر السمع والبصر يا ملكيي هرت رنتي ما ارغتي هدو الله نغا جوجي واتن في سوره الملك بان كو اركي دونا دي الله يراد يعني ما ارغتي اما هذا الذي يرزقكم من السماء ان امسك رزقه haddii ilaahay roobka ciishto ma lagu noolaanay dadku ma noolaan karaan may waa la baaba ayaa weeyaan marka taas oo kale weey amman yamliku sam'a wal absar ya milkiyay sam'iga iyo basarka allah ba iskala subhanahu wa ta'ala as-sam'u wal basar asaga milkiyay oo cid kale oo la wadaagto abuuristooda iskale ma jiro yaani as-sam' marka lagu leeyahay arjawdaas laftaas maartay ba ilaahay wax maqashiyay waa wax weyn waa dad bani aadam kuma ku ilaahay leeyahay wa fi anfusikum afala tubsirun naftayna kaliya cibra noogu filan waa hilib arjay ah weeyaan baa u jeeda yaani wax walba sawtkaaba kuugu soo dhacay sawradkii baad kala soo ceysa yaani maartay intaas yaani wuxuu leeyahay maartay masha Allah indhaha waa shaxma waa baruur waa baruurta yarta meesha lagu saaray yaad masha Allah wax walba aad ku arki kartaa weeyaan waa naxma ilaahay ku siiyay weeyaan Allah baa milkiye subhanahu wa ta'ala weeyaan ومن يخرج الحي من الميت كنول يا سو سارو او ميد كدنتن كاس ميد كدنسن كاسو سارو يعني يو يها قفكاس او مارت كاسو ساريو الحي يعني وحا لو جيدا يعني المارت يخرج الحي من الميت ان بدنا سو مرنا كاسو حدلني قرانك ايده بدنا كسو مرني وحا لو جيدا يعني جيدها او كليته يعني مارت وحا لغا سو سارا حبط bay ka dhashaan xabadaas waa maaratay waxaan u jeedaa in nabaadka doogo kale waa shay xayi iyo wey nabaadka dooga waa nool yahay wuxuu ka dhashay mayit oo maarta xabadaas ama masagada ama galleyda ama bariiska ama timirta ah laftaas laga soo saaray ila nabaadku waxa lagu tiriyaa noolaha lagu tiriyaa waad ogtihiin waxa ila maaratay yaani cilmi hadiidka noolaha lagu tiriyaa wax nool waa xayaatu leeyahay taasoo kale baa la yiraahdaa yaani waliba maadadan maartay dhahan alxiyaaga ama biolojiga la yiraahdo waxyaalaha waxay ku tiriyaan noolaha waxa la yiraahdo ayaa lagu xisaabiyaa weeyaan taas bay ku fasireen culimada yaani xabadan oo iska mayit ah baa geedka laga soo saaray waxa la mid ah ukuntan oo mayit ah ayaa waxa laga soo saaray shimbirta iyo digaagaas laga soo saaray ayaa laga soo bixinayaa cagsigeedana marka sidoo kale maartay ayay la mid ah weeyaan way xurujul mayit min alxayy sidoo kale tan sheegi xayiga yaani shimbirtii ama digaagii ayaa waxa weeyaan laga soo saaraya ukun u dhalaya asaga dhalaya asaga laga soo saaraya geedkii naftiisii xayiga ahaayeen noola ba mirihi dhalaya mirihi soo saaraya weeyaan مريب صوب حناية وميت رابع لوجين علماء قالوا حكو فسران قفك مؤمن كي كافر كي سران ويكو فسران لأن كافر كو ميت واحد إنسان مؤمن كروا حي أو من كان ميتا فأحييناه بإله إليه سبحانه وتعالى قف ميت أحايا واحد إنسان وكافر لوجين مكا فأحييناه بالإسلام سلام المدى أن كنا وليني مكا يعني يخرج ومن يخرج الحي من الميت مؤمن ك يعني من مؤمن أبيه ونقنا إياه ويلي قال بنقنا كافر ونقنا أما سه كافر يعني ما رأيته مؤمن ك مؤمن ك أما النبي أي كافر ده يرميز كفار ونقنا إياه قال بنقنا إياه ويلي معناها صنع علماء ويكون فسران يعني معاني ده سكرب ما رأيته والشيخان معاني متقارب سكوا دويا ومن يدبر الأمر كون كان يا مامله يعني يا اسكله مامل كيس التدبير يعني مارت يا حكم يا حكمه مركو حيلي ومن يدبر الامر ذا ومن بعد عطف العام على الخاص لانه وحانا لنا انكسو حليني وتدبير الامر هو مركا يعني مارت الشيء عام كاها ايا مارت العطفيو وحالو عطف شيء خاص كاها بالبحر يوه تدبير الكون وحويا يا اسكلو كون كان مامو يا وحد له يا وحنا له يا ارزاق يا يعني مامو كتصرف الهي باسكله سبحانه وتعالى اسكا كون كان مامو وي انت مركا ويديسو نبي الله محمد فسيقولون وحي اورنيا الله الله ويا فسيقولون الله الله ويا احد كان وحنا له الله رزق بخيو ما رقتي ما حال الى هذا سبع بصر كملكيه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي الذي يدبر الأمر كله الله وين ويقرئ وين مركا آيات ذا سيد محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كتاب كيس أضواء البيان كأوليه مركو كور رمي فإن هذا الاعتراف لا يكفي في الدخول في الإسلام إلا بتحقيق معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا يعني هذا الكاس ورمي قال له هذا ويقرن يعني ما رأت كون كان يا رزق يا بحيو ويوجي إنه إلهي بحيو قرأت أي قرن مكو إسلام يا المسلمين مكو نقدين ما يا مسلمين كم أي نقدين ما ملك كون كان يا إسكاله ويقرن إنه الله ليا الله إله ما مله ويقرن مسلمين مكو نقدين قرتن كأي قرن ما يا كم نقدين مركوحوا ليا اعتراف كان أو كون كان يا أبو ريا يا إذن أبو ري يا إذن إرزاقي هذا تراهلي اعترافك الاعتراف وقفك إسلامك مسوا قلي كلي كمسوا إسلامي كرم ربوبية إله يؤاد قلت الرب إني ما بيزا قفك كم إسلامي حد يعدوا كل إسلامي إذا قريش ما كل إسلامي لأي لأن قريش ويقينين وحسودا وقوة قراك وإله ما قور ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم حداوي بسماوات كأرض يا أبو ري اللي عزيز العليم كأهاب أبو ري بيجري أصنام تما أبو تمرنا ما إين الأورنج ليويا مركب تاكلية ما أنفعده وحوي إسلام لماذا قفوا عقوق ليا إنه حقيقي معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله معنى هذا نفيا وإثباتا يعني لا إله مركب ترابه وحكى كوبان تهي يعني لا معبود بحق نفيا لله معبود حق وعابدا مجرو إلا الله مركب ترابنا تثبت العبادة لله وحده الله كان يدسو قيس عبادة عدك الله لم يجلته أياد أرى نيسا مركب والنفي أو ديداء يسو كان أتسو تويا مركب يعني ذاتك إن المارتي لقماء إسلام كان يد إنا ترى هذه كون كان يا أبوري أرض لي يا أبوري إلهي با سماوات أبوري إله إنا ترى هذا ما هو الله وإنا ترى العبادة أسكى أسكاله وإن كان يلعابدوه إنا ترى يعني وحيالها جماعة التبليغ لقول نقديه أي كمتاي يرهدان مارت انت بدن وحي يعني مارت يرهدان كون كان يا أبوري إلها كون كأبوري إلها مارت يعني مارت روك سودجي إلها دفك إرزاقه ساسو كلابي مارت وحيالها إخصصان حال ربائنا يرهدان يعني يا عبادة متيستي عبادة إسكالي الله فإسكالي سبحانه وتعالى الله كلي البري كرأيني بها بريء عدك الله لمجد لا قبر بان لبريء كريم ولا ملقا لبريء كريم ولا نبيا لبريء كريم عد لبريء كريم الله أحين مجرد إني إلى هذا يعني ما رأت عددك التوحيد هو واضحيان أيال ربابي ما رأت علماء بقار كنا قديان مكي لقف سنة ما لها لقيت عليقية كم تايوين أفلا تتقون فقل أفلا تتقون فقل وحك رحل النبي الله محمد أفلا تتقون بأفلا تتقون أي أفلا تخافون الله سبحانه وتعالى الله مياد من كبقين من أن تعبدوا معه غيره إن أدعك للعبدان مياد من كبقين ومركز هذا الشرك دين إذن كل عقابه كان مياد من كعب سنين ويا مرك استفهامك استفهام كاريا لليه والإلهي كما بقيسان ويا كما عبستان مرد الشرك سمين إيسان إذن كنت أقري بهذا أصنام عابد إيسان oo dagax u sujuudaysan ama malad aad leedahay maartay yaani aad ilaahay buu maartay yaani aad cibaado u qadimaysan ama jinniyad cibaado u qadimaysan arimaha soo dhan waxa weeyaan yaani waa maartay waa loo diiday weeyaan afala tataqoon niyadna shirki ka dhowrsanayeen in oodna ka baqeen fadalikumullahu rabbukum markii tawxiidkii loo cadeey tawxiidkii rabbinimada ilaahay markii qirteen oo yaani shirki goodina la tusay أي الله إن عبادك كل إليه أي رب التلمام سبحانه وتعالى فذلكم كيناس معبودك وحس أبو ريبا لوجينا وحد أذكرتين الله الله ربكم خالقين إذنك إذن أبو ريو الله إذنك إذن أبو ريو الحق الذي تبتأها عبادك سي حق أحيد وياك ربك إن حق أي الثابت يعني الله ثابت كوحدانية أي سجنات يعني أيها الله سويا يعني سبا سالي فذلك معبود كي ناس الله الله ويا كونك وحما ما أحد كما ملا الله ويا ربكم ربكي نيون الحق ربكي ني الحق أي حق أهاويا يعني الله ثابت كأي عبادية أي حق أهيدي مرحب سبا تاي فماذا بعد الحق إلا الظلام فماذا محيبا بعد الحق حق جلاشي محاء هذي ما وحباء هذي وحق كدي إلا الضلال بادم ويه حق محاء كدن بيه بادم با كدن بيه سواحك لو كدن بيه لبعض قف كان هدي أو حق كسم بالرحضة أو كتقائي أو قفا حقابه كدعي ضلالي بادم ودحق لياوي بادم ودحق لياوي مركة فماذا بعد حقيقة الألوهية ألوهية الإلهي حقيق نماذي ذا الدبديد معهان يعني ما رأيتي قداشي ذا معها إلا الضلال بادئي باطل نمائي عبادة غير الله بوحر أين أو كدن بيساهي مجرتوي مركا أرمتان وحوي فماذا فذلكم الله ربكم الله با مركا له عبادة أنا إسكله وحي كسوحرين وباطل ويا فذلكم معبود كي ناس الله الله وخالقي نكون كان إسكله هاو عبادة أحد كي متيستوي ربكم ربك إني ومعبودك إني خالق إني أهاوي ربك إني الحق حق أهاوي فماذا محيبا بعد الحق حق قداشي أهاذي إلا الضلال بادم وهي موحكة لقداشي سأهاذي مركا مجر حق أصبح كدن بيه إلا إني بادم قفك أكد عمل هذا حق هذا هو بادم وكد حسوبين هذا مركا سأدنا وحال ليه فأنا تصرفون أي كيف تصرفون سدابا مرك حق اللي ذكر جيبيا إذن كو إلهي الله إنه عباده كل جيلية هي أب بعد أن تكتك تاند معبود أن وحببك كون كان كل حين أياد عابود إيسا اللي كون كان أبورتين واتكلي حنيسا عباده إيسا واتكلي حنيسا مركاسة مارك شركي وراجن أتسمين إيسا فأنا تصرفون يعني سدابا لإذين جيبيا عن عبادة الله سبحانه وتعالى عباده إلهي سيال اللي ذكر جيبيا إلى عبادة ما سواه dadk waxa ka soo haray ilaahay oo seenida kugu jeediyay weeyaan marka ibn kathir oo kale rahimahullahu xuleeyahay markuu aayadaas ka waramayo alladhi la yamliku li nafsihi naf'an wala darra wala mautan wala hayatan wala nushura falaysa lahu mithqalu darra qaf aan intaas waxba ku lahayn naftiisa aan naf'i u milkin karin dur aan iska celin karin dhibaato aan iska celin karin waxaan dili karin waxna aan nooleyn karin cid aan markay dhimato dabadeed soo saari kareyni wax uu koonkan ku leeyahay ma jirto mar haddii uu koonka waxba ku lahayn cibaado uu mutaystana ma jirto weeyaan faana tusrafu kadalika haqqat kalimatu rabbika ala alladina fasaqu annahum la yu'minun kadalika yaani sidaas ay kama haqqa wa thabata anna ba'da alhaqq ad-dalalu marka sida ay u sugnatay baadida in haqqa gadaashiisa inay baadid tahay sida ay u cadaatay oo u sugnatay ayay haqqad haq noqotay ay dabowday كلمة ربك ربك هذه الكلمة ديسي وكلمة العذاب لوجيه نار يعني كلمة ديسي لوجيه إلا عذاب كلمة ديسي أي طب نقطي كل بوذي على الذين كوي فسقوا فسق اللي يمد ذلك فاسقين تاها وطاعة إلهي كبحي عبادة إلهي ديدي وشرك اللي يمد دشوا ذي بحق النقطيوية أنهم لأنهم تعليلا كبقينا جملة أنهم لا يؤمنون يعني وحا كبقينا جملة تعليلية أيان كبقينا ويا أنهم أي لأنهم حايل أيهم لا يؤمنون معين الرومين إلهي بيس الرومين ما هذا الرب الرومين وايين أو الله إذا هذا يخلص ويسافيين وايين سبب كذا كلمة العذاب وحق نقطي ساسا الأرنية ويا مركا كلمة العذابنا وحاوي إن كحق نقطي أيجا أي قيامه مركي تجان أي شيء جند وأنا مركي لو يديه ميس الرسول شيء يديني مانن آيات كي قال يدك دول آخرين ما عذاب كان إن تسوق شر سوق يدك هو نقطي مركي لو يديه وحيكون جوابا قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين في سورة الزمر الله سيدا سولي ورب إلى الرسول وناتمد آياتك ولا لك دول آخرين لكن كلمة العذاب أي كفارتك حق نقطي كافرين بان حين بيلي مرك عذاب كاس مرنا كما بحسن كريوين كذلك سيدا أو مارت حق أسق ناضي أو بعد الضلال سيدا مارت وحي حق كدن بيئني باردتها سيدا أو عداتي أي حق دبوذي كلمة ربك ربك هذا كلمة ديسي إلا عذابئه على الذين كو يدشوا ذيك حق مارت كو دبوذي فسقوا طاعة إلهي كبحي فسق الليمي يعني فسق وشرك كوين ما بجروه أنهم لأنهم حايا لأيه لا يؤمنون معين الرومينين الله سبحانه وتعالى ويه. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيد قل الله يبدأ الخلق ثم يعيد هذا أنا مركلا ويدين يا سؤاشي قل وحترى النبي الله محمد هل من شركائكم شركذينا وكوة إلهياشينا مكمديهين من ضد مكمديهين يبدأ الخلق أبو رست بالله ومرك هراء أيضا أيضا مالك يقياس قاتين أنجلي خلقه أبو رو ثم مرك أبو ران دبديد أي بنتان حدنا أي بلان يعيده صان علينا يسوع علينا مكام إتباع إلهي أشي المكجران ضد يعني مارتو حبورو إلهي ألو حبورو من غير على غير مثال سبق أيضا مالك يقياس قاتين أنجلي مكام إتباع ما يو markay dhintaan dabadeed ilaahayashiina dad soo celin kara wax soo noolayn karaan ma kamid yihiin waa ma yeeyay qof aan markii hore waxyaatadi awoodi karin kayfa yastadiicu nushur al-i'ada saybu ku awoodi kara ma awoodi karo wey qul waxa tira markaa adoo jawaabaya nabi ilaahay muhammad allah allah ba yabda'u al-khalqa khalqiga bilaabo allah ayaa khalqiga markii soo hore bilaabo thumma asaga yu'iduhu soo celinaya allah subhanahu wa ta'ala markay dhintaan الله بس علينا أصلا مركي حرب الله بي بني آدم كمركو أبوري أو آدم لأبوري ما الله ذلك قياس قاتل بني آدم كهر ري مجري سماوات كمركو سميني سماوات كهر ري مجري الله بأ أبوري مركي أصلا ما الله ذلك قياس قادنين بو بلا بي ثم يعيده الدبذيتين أصلا سوء علينا قيامها مركي لقارو خلقه أصلا سوء علينا فأنا سبابا توفكونا لإذين جيديايو حقا لإذن كجئي لاوي كيف تصرفون عن الحق حقي أدو جيدان إن أتكلم حتى العبادة إلهي وشرك أدو جيستان سيديو ويبا لله قل وحترى النبي الله محمد حال من شركائكم شركذي إن إلهياشي إن مكمدي من ضد مكمديه إلهيا المكمديه يهدي هنونيو إلى الحق حق ضدك كهنونيو بعد كجيدي هداية سينكر مكمد با قل وحترى هذا مركة ما أولي كران إنه يحنونيا الله الله با يهدي هنونيو للحق أي إلى الحق حق إله بكو هنونيو مركع الله هداية لها ياد عبادة يزي تكتكتان أو هنوني لي بعد أحد آن وحده هداية أوذي كريم أو ضدك باري أنك سوحلين كريم هلاك أي كجران أنك بدبارين كريم أياد عابد يسان أقول لي حنيسان وي أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى أفمن أحد والله يهدي هنونيو إلى الحق وضدك هنونيو إلى الحق حقك هنونيا ميا أحق مضناشبدا أن يتبع إلا الرعو ويقتدى به لقد ضيبه in amarkiisa la qaato asaga la caabudo cibaadada lagu khaliso ma asaga ku mudnaan badan am amasa man miya ahad ga mudnaan badan la yahibbi anan hanuunin karin ahadna illa an yuhda illa hanuuniye mooye qof asaga illa hanuuniye mooye aw waxba hanuunin karin iska day inuu cid kale hanuuniyo asagii mid yaan u baahan illa hanuuniyo kaas miya raacida ku haboon oo macbuudi ilaah in laga dhigto ma asaga ku haboon weeyo فما لكم حائدين سجنال مشركين تيي يعني وحالك النواسلي كيف تحكمون سبب حكم نيسان وما هو حكم نيسان الله هداية له او خلق ابو رسل او اعادة له ايات انت كل حتى انا اذ انا وحبا اوادي كريم وان هنونين كريم بل ايات الهنونين ايه بعد الاحيال كدقى نيسان الراعي ساموية مركة ايات دان مركة وحوية يعني الله سبحانه وتعالى asaga kanini aya koonkan macbuud ka ah waxa ka soo haray oo dhana wixii awood kuna yihiin lama arko marka cibaadada asaga kaliigiisa mutaysto in cibaadada lagu qasiso loo gooni yeelo baal rabo oo cid kale taa la wadaajin way marka aman la yahiddi waxa akhriyo xafsa xafsa aan caasu aya akhrinayo qiraad kale taa oo tiro badan jiro oo maxalan yahdi qira akhrinayso yahdi ku akhriyo qiraad ka soo dhan marka isku timaadib wa macna waahid umay kulminaya macnuhu wasku wada mid weeyaan qul waxa tiraa nabii ilaahay maxamedow hal shurakaaykum shurakadiinu makamid yahay man dad makamid yihiin yabdau alkhalqa khalqiga bilaabe abuurista oo marka hore abuuri karo summa markuu abuuro ay tagaan adduunka markii dantooda ay dhameystaan oo dhintaan dabadeed yuciidu soo nooleeyay makamid yihiin ma awoodi karaan qul waxa tiraa allah allah ba allah allah ba yabdau alkhalqa ab khalqiga abuuristooda bilaabo saga isheeyo oo bilaabo suma yiciidu qiyaamahan asiga soo celinayo la ajl jazaa'i wal hisaab ay u soo celinay inuu xisaabo darti fa anna tufakun sayba haqqan idin kaga jeediyaayo qaatilki shirkiga aad u aadeen taas aanay qul waxa tiraahda nabi maxamed hal mushrakaaykum ilahyaashiini oo rabbi la wadaajiseen ma kamid yihiin man dad ma kamid yihiin yahdi ila alhaqi haqqa dadka tuso oo maaragtay yani xaruunin kara wayan xaqqa dadka tusaya ma kamid ba mayo qul waxa tira allahu allah ba yahdi lil haqq dadka xaqqa ku haruuriyo allah ba dadka xaqqa waafajiyo imma inuu rasuulo u soo diray ku waafajiyo wa imma maaragtay aqli saliima u siiyo fidra toosan u siiyo ayuu rabbi ku hanuuniyaa wayo allah yahdi lil haqq allah ba xaqqa dadka ku haruuriyo markaas istifham la waydiinaya su'aal waa afaman qof يهدي أفمن أحد الله يهدي هنونيو الناس تدكي هنونينا إلى الحق حقي وطريقي كبت بادي لهايين الدنيا أخرده إذا تصيني وكو هنونيو الله اسمي أحق مضنان بذن أن يطبع إلا الراعو ومعبود لقبك وصدق كليا لعابده ما سقى حبوران بذن ومضنان بذن أم أمس من إلهيال لا يهدي أن لا يهدي أن هنونينين وحبا أن الحداية أن أودي كرينين إلا أن يهدى إن هنونية موية هيا قعبت أن تلقبت وحلا تسموية أنا وحبا سمين كرين عدنا أنا هنونين كرينين مكواس با مارة مدنان بذن ويا جوابت وحوي الله با هداية لي سعيت أحد كمارة إساق وحنونية أيا إلا الرعاية مدنان بذن تحبون تهيوية فما لكم حائدين سقنا ذي دلو marka shirkiga la iimaaneysaan cibaadada alla aadiideysaan kayfa sidaaba tahkumuna ad hukmisan oo ilaahay ee khalqigiisa ad u hukminaysaan oo allah cibaadadii oo lahaa inta kale xisaana khalqi u siinaysa waxaan cibaado astaahilin ad cibaadada ugu wareejinaysaan kayfa tahkumun sabab baadilka u hukmisan oo u sheegtan allah inuu andaad iyo shuraka u leeyahay wa baatile sabab baadilka u hukmaysaan weeyaan هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.